السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في باب النجاسات، قال: وفيما عدا ذلك خلاف. فذكر النجاسات والتي هي بول الآدمي وغائطه إلا الذكر الرضيع، كذلك نعم لعاب كلب وروث، طبعا وهذا الروث مقيد بما لا يؤكل لحمه، ودم حيض نعم ولحم خنزير، مما لم يذكره المؤلف وهو محل اتفاق وإجباع بين أهل العلم. نعم، من يذكرنا؟ نعم، لا لا لا، محل إجماع على يعني اتفاق على نجاسته: المذي، الودي، نعم نعم، الجلد غير المدبوغ، جلد الميتة إذا لم يدبغ هذا أيضا نجس، كذلك الميتة، يعني إذا قلنا الميتة يدخل فيها الجلد، فالأصل أن نقول الميتة سوى ميتة الآدمي وميتة البحر وما لا نفس له سائلة، كذلك الدم المسفوح، كذلك الدم المسفوح أيضا أجمع العلماء على نجاسته. يزاد على ذلك أيضا دم الاستحاضة لأنه كدم الحيض. قال: وفيما عدا ذلك خلاف. تقدم الكلام في المسائل التي اختلف فيها العلماء، فمنها المني، والراجح أنه طاهر، كذلك نعم توقفنا في هذه المسألة فقط. نعم، يضاف إلى هذا أيضا وإن كان مسألة لحوم الحمر الأهلية، والراجح فيها أنها نجسة، وذلك لما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم خيبر بعث أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، إنها رجس. في يوم خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية، وجاء في لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم التعليل، فقال: إنها رجس، أي إنها نجسة. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم: نجاسة لحم الحمر الأهلية وروثه وبوله ودمه، هذه نجسة باتفاق عند أهل العلم، فلحوم الحمر الأهلية محرمة. وإنما اختلف العلماء في بدن الحمار الأهلي، الحمار الأهلي هو الذي يعيش مع الناس، أما الحمار الوحشي فهذا حلال وطاهر. الحمار الأهلي الذي يعيش بين الناس هذا اختلف العلماء في بدنه هل هو طاهر أم نجس، والقول الراجح أن جسم الحمار الأهلي وكذلك يلحق به قياسا البغل، لأنه متولد من الحمار ومن الحصان، هذا أيضا يلحق بالحمار الأهلي. الصحيح في بدنه أنه طاهر، فما يفرزه البدن من عرق فهو طاهر، كذلك ما يخرج من فمه من لعاب ونحوه فهو طاهر، كذلك ما يخرج من أنفه كالمخاط ونحو ذلك هذا كله طاهر، لأنه لا دليل على نجاسته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار وكان الصحابة يركبون الحمار، ومع ذلك لم يأمرهم بالتوقي من هذه الفضلات، فهذا يدل على طهارتها، لأنهم يشق عليهم التحرز من ملامسته، فالإنسان يركب على الحمار والحمار في فصل الصيف مثلا يعرق، كذلك قد يعني الحمار قد يعني يصاب ببلل، جسمه يتبلل بالماء يغسل مثلا، فهذا لو قلنا بأن شعر الحمار أو ما يفرزه البدن أو بدنه كله نجس لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ملامسته، فلما سكت عن هذا دل ذلك على أنه طاهر. كذلك مما يدل على طهارته قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فبين العلة، قال ليست بنجس ثم علل فقال: فإنها من الطوافين عليكم. هذه العلة التي هي الطواف والملابسة إذا وجدت في أي حيوان فهو طاهر. لماذا؟ لأنه إذا كان من الطوافين فهذا يتحرز ويشق علينا أن نتحرز منها. فهذه الهرة أجاز النبي عليه الصلاة والسلام ملامستها لأنها يشق التحرز منها، فمن باب التخفيف على المكلفين قال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بنجس، ثم ذكر العلة. هذه العلة موجودة في الحمار ولا غير موجودة؟ الطواف موجودة وأكثر، يعني الإنسان ربما يعني يكون مع الحمار أكثر، خاصة في البوادي، أكثر من كونه مع الهرة. فمن باب أولى أن يخفف في أمر الحمار وفي بدنه مقارنة مع الهرة. فهذه يعني هي العلة، العلة هي الطواف، خلافا لمن قال من أهل العلم إن العلة هي الحجم، يعني حجم الحيوان. بعضهم قال كالسنور أو كالهرة فما دون ذلك هذا طاهر، إذا كان أكبر فهو نجس. هذا ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما علل عليه الصلاة والسلام بأمر واحد بقطع النظر عن الحجم، صغير ولا كبير هذا لا يهم، المهم العلة هي الطواف. فمتى وجدت الفأر مثلا في بعض البيوت هو من الطوافين، يعني داخل خارج بعض البيوت، هل نقول بأنه نجس؟ نقول لا، إذا كان حي فهو طاهر، لكن إذا مات صار نجسا، لكن ما دام حيا فهو طاهر، ولأن صاحب البيت يشق عليه التحرز منه. وهكذا فكل حيوان لكن إذا كان مثلا الهرة في منطقة ما لم تكن أليفة لا تعيش في البيوت، هنا نقول بأن العلة فيها منتفية ليست من الطوافين، فحينئذ تكون نجسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل ذكر العلة، فلابد أن يكون هذا الحكم مرتبطا بهذه العلة. الآن هذا القول بطهارة ما يفرزه بدن الحمار الأهلي وكذلك البغل، هو القول بطهارة ذلك ومذهب الإمام مالك والإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو القول الصحيح في هذه المسألة. فهذه تضاف إلى النجاسات، لحوم الحمر الأهلية، لأن الحديث صريح فيها. من المسائل التي اختلف العلماء في نجاستها الخمر، هل الخمر طاهرة أم نجسة؟ أكثر العلماء جمهور العلماء على أن الخمر نجسة، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، هذه المعطوفات كلها أخبر عنها بأنها رجس، فقالوا هذا يدل على نجاستها. استدلوا أيضا بقوله تعالى في أهل الجنة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، لأن خمر الآخرة في الآخرة المؤمن يشرب الخمر في الآخرة، لكنها ليست كخمر الدنيا لا تسكر، وليس فيها ما في لا يشعر الإنسان بألم في رأسه كما ورد في وصفها في القرآن الكريم. من أوصافها أنها طهور، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قالوا: فمفهوم هذه الآية أنه شراب الدنيا ليس طهورا، فإن لم يكن طهورا فهو نجس. هذا يعني ما احتج به الجمهور في بيان نجاسة الخمر. وذهب جماعة من أهل العلم، منهم ربيعة الرأي وهو شيخ الإمام مالك، والليث بن سعد، وإسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي، وغيرهم من أهل العلم، ذهبوا إلى طهارة الخمر. قالوا الخمر طاهرة، وإنما نجاستها معنوية ليست نجاسة حسية. المقصود بالنجاسة هنا أنها تنجس العقائد، تنجس القلوب وتنجس الأخلاق، هذا هو المقصود بقوله تعالى فإنها رجس. وأما الآية فقالوا ليس المراد بالنجاسة هنا النجاسة الحسية، لأن النجاسة عند العلماء قد تكون يقسمها إلى قسمين، نجاسة حسية كالبول والغائط ومشبه ذلك، ونجاسة معنوية كالشرك مثلا. إنما المشركون نجس، قال تعالى إنما المشركون نجس، وقال فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الآن لو لمس الإنسان المسلم لمس صنما أو صليبا، هل تتنجس يده؟ لا تتنجس يعني قطعا، لا يؤمر بأن يغسل يده. كذلك إنسان إذا تزوج بامرأة كتابية من أهل الكتاب هي كافرة، والله عز وجل قال إنما المشركون نجس. الآن كلما يعني صنعت طعاما لابد أن يغسل هذا الطعام لأنها نجسة، يدها نجسة، لا، هذا قطعا أنه ليس المراد بالنجاسة هنا النجاسة الحسية، وإنما المراد بها النجاسة المعنوية، أي أنهم أنجاس في قلوبهم، في عقائدهم، في أخلاقهم، هذا المقصود بالنجاسة هنا. فالنجاسة تطلق على النجاسة المعنوية وعلى النجاسة الحسية. قالوا فالمراد بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قالوا رجس يعني رجس معنوي. ما هو الدليل على هذا التوجيه؟ قالوا لأن قوله تعالى رجس هذا خبر على الخمر وما عطف عليه، ومعلوم أن ما عطف على الخمر ليس نجسا نجاسة حسية. الميسر القمار نجس نجاسة حسية ولا معنوية؟ معنوية، نجاسة القلب. كذلك الأنصاب اللي هي التماثيل، هل هي نجسة نجاسة عينية؟ إنسان لو كان يمس صنم خلاص يروح لابد أنه يغسل يده، هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة، ولم يأمر به عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود بالنجاسة هنا المعنوية. قالوا فلما كانت هذا اللفظ، هذا الخبر أخبر به سبحانه وتعالى عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وهي كلها متعاطفة، دل على أنها أن الحكم واحد، فلا نفرق، ما نقولوش لا فإنها رجس في الخمر نجاسة حسية وفي الميسر نجاسة معنوية، هذا تفريق لا دليل عليه، هذا تحكم. حينئذ كان هذه المعطوفات المتوالية دليلا يصرف لفظ رجس من النجاسة الحسية إلى النجاسة المعنوية، فتفسر بها، لا سيما وأن الله تعالى في هذه الآية فسر الرجس فقال فإنه رجس من عمل الشيطان، فسرها بأنها مش نجاسة حسية، هي من عمل الشيطان، وعمل الشيطان ما هو؟ تنجيس القلب، تنجيس المعنوي. قالوا فهذا التفسير في الآية يدل على أن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية. وأما استدلالهم بقوله تعالى، وهذا ذكره أحد يعني العلماء المتأخرين أو المعاصرين، هو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، ذكر هذا الدليل، قال الدليل على ذلك أيضا هو قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وهذا في الواقع لا حجة فيه، لا حجة فيه. لماذا؟ كيف نرد هذا الاستدلال؟ من عنده جواب؟ لأنني الآن لم يعني أجد من رد على هذا الاستدلال. كيف؟ كذلك يمكن أن يتصف به الذي هو في الدنيا، ولو وصف بالنجاسة لنا يقال انه في الجنة. لا لا. الذي أراه والله أعلم هو أنه استدلال بمفهوم المخالفة، ومعلوم أن مفهوم المخالفة تقدح عليه قوادح، منها مقام الامتنان. العلماء يقولون إذا كان في معرض الامتنان امتنع اعتبار مفهوم المخالفة. مثلا يقول الله تعالى وتأكلون منه لحما طريا، يعني من البحر، هل مفهومه أن لحم البحر لو جعل قديدا يحرم أكله؟ لا، مع أن الآية لو أخذنا مفهوم الآية نقول بأن لا لا يستخرجون منه لحما طريا، الذي يجوز من البحر هو اللحم الطري، أما اليابس فلا يجوز. لكن العلماء قالوا هذا إذا ورد في سياق الامتنان، يعني يمن الله عز وجل على عباده، هذا مقام الامتنان لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة، يعني مفهوم المخالفة لا يؤخذ به في مقام الامتنان. كذلك في هذا الموطن هو في مقام الامتنان على أهل الجنة، ويمتن عليهم بأنه سقاهم شرابا طهورا، فحينئذ لا يحتج بهذا المفهوم. يعني هذا الذي يعني أراه في الجواب عن هذه الآية. ثم لو لم يرد يعني هذا الجواب لكان مذهب القائلين بالطهارة هو الراجح. لماذا؟ المؤلف مثلا، المؤلف أو الشارح احتجوا بدليل سالب، قالوا الأصل براءة الذمة، والأصل في الأعيان الطهارة، فلا نقول بنجاسة شيء إلا بدليل صحيح صريح. قالوا وليس هنا دليل صحيح صريح على نجاسة الخمر، فنكتفي ونأخذ بالأصل وبالبراءة، وهذا دليل سالب. لكن عندنا دليل موجب، دليل ليس مجرد يعني استصحاب الأصل فقط، لا، بل عندنا أدلة موجبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر كسر الناس ما كان عندهم من أوعية الخمر، أراقوها في الطرقات وفي أسواق المسلمين. لو كانت نجسة لما أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، لأنه من المعلوم في الشريعة أن إلقاء النجاسة في طريق المسلمين وفي أسواق المسلمين محرم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. فالتخلي في طريق الناس يعني إنسان يقضي حاجته في طريق الناس ينجس هذا الطريق أو ينجس المكان الذي يستظل فيه الناس، هذا آثم عاصي، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الفعل. فكيف يعني يبيح لهم إراقة الخمر وهي نجسة؟ لو كانت فعلا نجسة كيف يبيح لهم إراقتها في طرق المدينة وفي أسواقها، لا سيما وأن لها رائحة كريهة، رائحة تنتشر، فهذا يدل على عدم نجاستها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني يسكت عن أمر كهذا، لو كانت نجسة لنهاهم. كذلك مما يدل على طهارتها وهو دليل موجب أيضا، أنه لما حرمت الخمر، لما حرمت هذه الخمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بغسل الأواني، مع أنهم كانوا يستعملون الخمر، كانوا يستعملون الخمر في أوانيهم في هذه الأقداح التي كانوا يستعملونها في الشرب، لكن عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بغسل الأواني، في حين أنه لما حرمت لحوم الحمر الأهلية أمرهم بكسر الأواني. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر لما رأى القدور تغلي من لحوم الحمر الأهلية أمرهم بكسر الأواني، فقالوا يا رسول الله أو نغسلها؟ قال أو اغسلوها، فأذن لهم بغسلها. في أول الأمر أمرهم بكسرها، ثم لما استأذنوه في الغسل أذن لهم بغسلها. فلماذا لم يفعل ذلك مع الخمر ولم يأمرهم بغسل الأواني التي تشرب فيها الخمور؟ قالوا هذا دليل على أنها طاهرة. طبعا النفوس تنفر من الخمر، إنسان لا يمكن نأتيك أنا ربما تصيبك قطرة من الخمر إنسان يستعجل في إزالتها، لكن هذا لا يعني أنها نجسة، هي نجسة تنجس العقائد، تنجس الأخلاق، تنجس القلوب، هذا لا شك فيه، لكن هي في ذاتها لو أصابت يعني الثوب ولا البدن نقول بأنه استقذارا تزال، نزيلها استقذارا، لكن لا دليل على نجاستها. ويلحق بها ما كان مسكرا مما هو في معناها، كالحشيشة مثلا المسكرة، هذه الحشيشة المسكرة طاهرة، هي محرمة إجماعا لكنها طاهرة، ليست نجسة على القول الصحيح، ولا فرق في ذلك بين ما هو جامد وما هو مائع يعني سائل كالخمر. كذلك الكحول، الكحول مسكر، لا أتكلم يعني هناك ربما الكحول الطبي هذا لا يسكر، بعض أنواع الكحول الطبية لا تسكر، لكن الكحول بصفة عامة مسكر، لأنه بعض الناس يقول لك أنا لا أضع الخمر، لكن الكحول عادي. إذا قلت بنجاسة الخمر يترتب عليه أنك لا تستعمل حتى هذا الكحول في العلاج، الكحول لا أتكلم عن الكحول الذي لا يسكر، عن الكحول المسكر. ولذلك في الأصل فيه أنه الأصل الطهارة، أنه طاهر. والآن هل يجوز استعمال الكحول مع أنه محرم؟ الكحول محرم، حرام، لأنه مسكر، لأنه خمر، حتى لو كان طاهرا فهو حرام، فهل يجوز لك استعماله في العلاج؟ لأنه حدث يعني إشكال نعم عند المعاصرين، هل يجوز أم لا يجوز؟ بعضهم أجاز بعضهم حرم. نعم نعم، إذا هم أكثر أهل العلم لم يحرموه من جانب الضرر الطبي، لأنه هو في الواقع معقم، يعني ربما ضرره خفيف مقارنة مع نفعه، لكن الصحيح في هذه المسألة هو الجواز، الجواز. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن التداوي بالخمر ماذا قال؟ إن الله لم يجعل شفاء أمتي أو شفاءكم فيما حرم عليكم. لكن ما المقصود هنا؟ العلماء يفرقون، يعني وهذا أمر مهم لابد أن تنتبهوا إليه، العلماء يفرقون في التداوي بالمحرمات مطلقا، كل المحرمات بما في ذلك شحم الخنزير ولحمه، هذه المحرمات كلها لا يجوز التداوي بها في حال، ويجوز التداوي بها في حال أخرى. فإذا كانت هذه المواد تستعمل استعمالا خارجيا فهذا جائز، كطلاء الجلد مثلا، إنسان يعني مثلا مصاب جلده مصاب، إنما يكون شفاء هذا الداء إلا بما يدهن به الجلد بأشياء نجسة، نقول هذا جائز. وهذا هو الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، فرق بين الأمرين، قال لا يجوز التداوي بالمحرم إذا كان يدخل إلى الجوف عن طريق الشرب وعن طريق الصعوط من الأنف وما شابه ذلك، عن طريق الحقن، هذا لا يجوز إذا كان يدخل إلى الجسم. أما إذا كان في الجلد فقط يستعمل استعمالا خارجيا بحيث يمكن إزالته بالماء، إنسان مثلا يستعمل هذه النجاسة فإذا أراد أن يصلي قام وغسل هذا أزال هذا النجاسة، هذا يجوز. لكن إذا كان يستعمله استعمالا داخليا هذا هو الذي يرد فيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وفي قوله إنها داء وليست بدواء. هذا يعني التفصيل، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى هذا الرأي وهو الرأي الصواب، والله أعلم. نعم نعم نعم، سمعت بهذا بأن له يعني بعض الأضرار. نعم وإن كان ربما هذا الذي بالنسبة الذي يستعمله استعمالا يعني مكثفا، أما إذا كان هذا الاستعمال على قلة الإنسان يحتاج إليه أحيانا، يصاب ربما بجروح تحتاج إلى تعقيم، وليس ثم مادة أخرى تقوم مقام هذه المادة، لأن لابد أن نعلم هناك مواد، إذا وجدنا مادة تقوم مقامها وهي خير منها وأطهر منها، هنا المادة القديمة لا يجوز استعمالها. لكن ما دام ليس عندنا إلا هذه المادة، مثلا الأنسولين مصنوع من شحم الخنزير وهو حرام ولا يجوز التداوي به، واللي مرضى بالسكر وش نقول لهم؟ موتوا. لا، الآن عندنا علاج واحد فقط وهو هذه الحقنة المصنوعة من هذا من شحم الخنزير. نقول ما دام أن حياة هذا المريض تتوقف على استعمال هذا الدواء يستعمل هذا الدواء، لكن إذا ظهر دواء آخر ليس فيه شحم الخنزير نقول لا، الآن توقف من هذا الدواء وانتقل إلى الدواء الطاهر، فهذا يجوز استعماله لدفع الضرر عن الجسم دفعا للضرورة، لأنه بعض الناس قال لك لا يجوز، يعني هكذا ما دام أنه هو داء وليس بدواء نأخذ بظاهر الحديث، لكن الحديث لم يرد هكذا حتى في باب الضرورات، لا، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تحمل على ظاهرها، لكن إذا ورد هذا العلاج مثلا يتعلق بأمر قد يؤدي إلى فقدان الحياة أو إلى فقدان جزء من البدن أو إلى ضرر كبير أو ألم كبير، فمثل هذه الحالة نقول يجوز استعمال هذا الشيء المحرم من أجل دفع هذا الضرر الأكبر، يعني فلابد لابد نفهم هذه المسائل المقصود بها. لما قال العلماء بتحريم استعمال مثلا شحم الخنزير، لكن يستثنى دائما ما كان الإنسان مضطرا إليه، فما دام ليس عندنا إلا هذا الدواء نستعمل هذا الدواء. نعم، ذكرنا الدليل الثاني، ما هو الدليل الثاني على طهارة الخمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام نعم لما حرمت الحمر الأهلية أمرهم بغسل الأواني، بكسر الأواني، ثم أذن لهم في غسلها، لكن الخمر لما حرمت لم يأمرهم بذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الناس محتاجون إلى معرفة الحكم، أهل المدينة كلهم لا يعرفون الحكم، كانت الخمر مباحة إباحة عقلية ثم حرمت، فلابد أن يعرفوا حكمها، فهذا الحكم ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأمرهم بغسل الأواني وتنظيفها. كذلك لا شك أن النصارى النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل الكتاب أهدي له ودعي إلى طعامهم، ويحتمل أن يكون في هذا يعني الإناء قد شربوا فيه الخمر قبل ذلك، لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بغسل آنيتهم إلا من باب، في ورد في بعض الأحاديث الأمر بغسل آنية أهل الكتاب إذا لم يجد، يعني أمر بغسلها، هذا من باب الابتعاد عن معاملة أهل الكتاب، يعني حتى لا يتعامل المسلم مع أهل الكتاب، حتى يبتعد عنهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتنابهم، وإلا فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه شرب من مزادة امرأة مشركة، مر بامرأة مشركة لها مزادة هي الراوية التي يوضع فيها الماء، فشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن المرأة مشركة، وقد تكون وضع هذا أصلا هذه الراوية يعني هي أصلا لا هي فيها توضع فيها الماء، لكن هي أصلا الميتة، الحيوان ميت، لأن ذبائح المشركين في حكم الميتات، وهذه الراوية قد ربما وضعت فيها الخمر، لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، شرب وأمر الصحابة أن يشربوا منها وسقوا يعني تفل فيها عليه الصلاة والسلام، فبورك لهم في ذلك الماء حتى شربت منه البهائم. المهم هو أنه الخمر لا دليل على نجاستها، فالأصل الطهارة، كذلك عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنجاستها هذا يدل على أنها طاهرة. ونحن نعلم بأن عندنا قاعدة، الأصل في الأشياء الطهارة، ولا تثبت نجاسة شيء عين من الأعيان إلا بدليل صحيح صريح يدل على النجاسة، وإلا تمسكنا بالأصل وتمسكنا بعموم الأدلة الدالة على أن ما خلقه الله في هذه الأرض إنما خلقه لينتفع به الناس. ونحن إذا قلنا نجاسة معنى ذلك حرمنا عليهم الانتفاع بها، فنكون قد حرمنا ما أباح الله، وفي ذلك تضييق على المكلف. فالأصل هو الطهارة طبعا. وثم مسائل أخرى ربما يعني وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، لكن نكتفي بهذه المسائل ليذكر المؤلف الأصل في الطهارة. أقرأ المجاء في كلام الماتن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الماتن رحمه الله تعالى: والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. هذه قاعدة مهمة جدا، هذا أصل نافع، إنسان يأخذ هذا الأصل يكون دائما في ذهنك. الأصل في الأشياء الطهارة، الأشياء كلها، أي شيء تلقاه مثلا شيء جديد لم تره من قبل، نبات ولا شيء مطعوم ولا ملبوس، أنت عندك أصل في ذهنك وهو الأصل الطهارة. إنسان إذا جاء قال لك هذا ما يجوزكش تلبس هذا الشيء لأنه نجس، ما هو الدليل؟ لابد يأتيك بدليل. نجس لأنه مثلا ميتة غير مدبوغة وما شابه ذلك، لكن ما دام ما عندوش دليل عندنا الأصل، نقول الأصل الطهارة. نعم، أقرأ الشرح. قال الشارح: لأن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم من أحكام الشرع، والأصل البراءة من ذلك، ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى. نعم، هذا أصل. أصول الشريعة وفروع الشريعة وجزئياتها كلها تدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة. الله عز وجل قال في القرآن: وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يعني هذا ما هو موجود في الأرض كله خلق لنا، خلق للمكلف، للإنسان، خلقه الله عز وجل لينتفع به الإنسان. فإذا جاء إنسان وقالك هذا حرام وهذا نجس، يا أخي الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض كله وكله مباح إلا أشياء محرمة معينة، الحرام محدود. مثلا لو نظرنا إلى الخمر، إلى المشروبات، ما هو المشروب المحرم؟ نوع واحد، خمر، الباقي كله حلال. كم عدد المشروبات؟ أبدأ بالماء وروح الماء، هذه المشروبات التي تباع الآن في الأسواق كلها حلال، المشروب العنب ومشروب البرتقال ومشروب كذا وكذا، عدد لا يحصى، كله حلال. نوع واحد فقط حرام وهو الخمر. اللحوم أيضا، لحوم البحر كلها حلال، لحوم الطيور كلها حلال إلا ما له مخلب، لحوم الحيوانات كلها حلال إلا ما له ناب. شوف عدد ما أباح الله، ثم تنظر إلى المحرمات أشياء قليلة. فهذا يدل على أن الأصل الإباحة والأصل الحل، والله عز وجل ما حرم شيئا إلا لما فيه من الأضرار، كما قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالله عز وجل يحرم كل خبيث ويبيح كل طيب. فإذا ادعى إنسان جاء وقال لك هذا حرام، يا أخي ما هو دليلك؟ لابد أن يقدم الدليل، لأن كليات الشريعة وجزئياتها تدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة. ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء، إذا قلنا هذا الشيء نجس، هذا يستلزم تكليف العباد بحكم من أحكام الشرع. يعني سنكلف الناس بحكم شرعي. هذا الحكم الشرعي ما جاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل براءة الذمة، لا سيما في الأمور التي تعم بها البلوى، الأمور التي تنتشر وتعم بها البلوى ويحتاج الناس إليها، فهذه لو قلنا لهم هي حرام لكان في ذلك تضييقا على الناس في معيشتهم. لو كان يعني كل مسألة نقول فيها بأهوائنا أو ربما ببعض الاجتهادات بأنها أو بالقياس نقيس هذه المسألة على هذه المسألة ونتوسع في القياس في التعبدات، حينئذ سنحرم أشياء كثيرة تعم بها البلوى. فالأمور التي تعم بها البلوى هذه يرخص فيها، الأصل فيها أنها البراءة، الأصل براءة الذمة من الاشتغال بهذا التكليف. نعم. وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله تعالى عنها وأنها عفو، فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من عباد الله تعالى أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بين النجاسات، الله عز وجل بينها في القرآن، بين شيئا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما بقي في أحاديثه عليه الصلاة والسلام. وأما المسائل التي سكت عنها فلم يذكر أنها نجسة فهذه الأصل أنها معفو عنها وأنها طاهرة، لأنها لو كانت نجسة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه لم يبين معنى ذلك أنها معفو عنها. فحينئذ لا يجوز للإنسان والمكلف أن يحكم بنجاسة شيء بمجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال. يعني إما أن الإنسان هذا الذي يعني ربما يصدر منه، إما أنه له رأي فاسد يعني اتبع القياس واتبع الرأي وترك الدليل، وحينئذ هذا إذا اتبع رأيا فاسدا فهو آثم إذا ترك الدليل واتبع الرأي الفاسد، وإما أن يقع في الخطأ بسبب الغلط في الاستدلال، يعني لا يعرف كيف يستدل فيأتي نص في مسألة معينة مثلا في الخمر أو في المني فيقول بأن الخمر نجسة مع أن الأدلة تدل على خلاف ذلك، يقول مثلا المني نجس مع أن الأدلة تدل على طهارته، فحينئذ يكون هذا الخطأ في طريق الاستدلال، يعني في كيفية الاستدلال. نعم. كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرمه الله تعالى زاعما أن النجاسة والتحريم متلازمة، وهذا الزعم من أبطل الباطلات، فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا التزام. نعم، المؤلف يعني ينكر على بعض أهل العلم أنهم قالوا بتلازم النجاسة والتحريم، قالوا كل محرم نجس، كل محرم نجس، وهذا غير صحيح. نعم، كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا، كل حاجة نجسة فهي حرام، لكن ليست كل ما هو حرام فهو نجس. الذهب مثلا والفضة، الذهب والحرير حرام ولا حلال على الرجل؟ حرام. هل هو نجس؟ طاهر قطعا. فهذا التحريم والنجاسة لا يتلازمان، لا تلازم بينهما. نعم نقول بأنه كل نجس حرام، لكن ليس كل ما هو حرام فهو نجس. بعض العلماء يعني أخطأوا في هذا فقالوا كل ما هو حرام فهو نجس، وهذا استدلال باطل، هذا في لا يصح الاستدلال بهذا. ولهذا قال المؤلف فالتحريم، هذا الزعم من أبطل الباطلات، فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته. نقول هذا الشيء محرم لكن هذا لا يعني أنه نجس. الميسر حرام، القمار حرام، لكن هل هو نجس؟ لا. فهناك أشياء محرمة ليست نجسة. قال لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمين ولا تضمن ولا التزام، يعني لأن هذه الألفاظ اللفظ الكلام يدل على مدلوله إما بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. واضحين العبارات ولا شوية؟ عندنا نعود نرجع قليلا للوراء. عندنا الأدلة، الكلام يدل على شيء، كل كلام يدل على معنى. الآن هذا الدليل، أتكلم الآن على الألفاظ اللي يسميها العلماء بالدلالة اللفظية الوضعية، يعني التي هي دلالة لفظية، يعني ليست دلالة عادية ولا دلالة يعني جرت العادة بها. مثلا اعتاد الناس على أنهم إذا رأوا المطر أو سمعوا الرعد يأتي بعده المطر. لا، احنا الآن دلالة لفظية، دلالة التي يتلفظ بها الإنسان، وضعية وضعها العلماء للدلالة على شيء. هذا اللفظ مثلا كلمة مسجد تدل على هذا الموضع الذي نحن فيه، هذه دلالة لفظية وضعية. هذه الدلالة اللفظية الوضعية قسمها العلماء إلى ثلاث أقسام: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. دلالة المطابقة هذه ما معناها؟ دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى. عندما نقول الآن نقول مسجد، هو يدل كلمة المسجد تدل بالمطابقة على كل ما هو موجود في المسجد. أنا لما أقول لك أنا دخلت المسجد ولبنيت مسجدا، وش تفهم؟ بنيت كل ما هو موجود في المسجد، يعني من الأرضية إلى آخر جزء من أجزاء المسجد. هذه المطابقة. عندما نقول الإنسان، وش نتصور احنا؟ كلمة إنسان تدل بالمطابقة على كل هذه الأجزاء الموجودة، لأنه انتبهوا جيدا، لأنه هذه المطابقة والتضمن والالتزام نحتاجها في التفسير، في النحو، في العقيدة، خاصة في العقيدة، في أصول الفقه، في جميع العلوم. كل علم تحتاج إلى معرفة هذه الدلالات، لأن اللفظ يدل على المعنى إما إجمالا يعني مطابقة، وإما تضمن. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه، مش يعني الكل. المطابقة قلنا هي دلالة اللفظ على كل المعنى، دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه أو بعض مسماه. مثلا أنا نقول المسجد، قلنا بالمطابقة يدل على كل ما هو موجود، لكن بالتضمن ما هي أجزاء المسجد؟ سارية، باب، أرضية، سقف. هذه دلالة التضمن. أنا مجرد تقول لي مثلا دخلت المسجد، أقول بدلالة التضمن ما دام أنك شفت المسجد، دخلت المسجد أو بنيت المسجد، بنيت يعني هذا الجزء، يعني السارية هي جزء منه. مثلا في صفات الله عز وجل، الله تعالى من أسمائه الخالق، الخالق، هذا الاسم يتضمن صفة الخلق، فمن أسمائه الخالق ومن صفاته أنه يخلق. هذه بدلالة المطابقة، هذا الاسم الخالق يدل على الاسم ويدل على الصفة، لكنه بدلالة التضمن يدل على الاسم وحده، الاسم فقط، أو على الصفة فقط. هذا نستدل يعني بهذا اللفظ العام على بعض معانيه. طبعا وهذه تجدونه ربما في التفسير، تجد بعض السلف مثلا يفسرون اللفظ ببعض معانيه، يفسروش بكل المعنى. هذا التفسير نقول هذا تفسير بدلالة التضمن. يجي مثلا صحابي: ولا تسألن يومئذ عن النعيم. هذه كلمة النعيم تشمل كل أنواع النعيم، الماء. حتى العلماء مثلا ابن عباس فسر النعيم بالماء البارد، سلامة، لكن النعيم هو يشمل أكثر من هذا. الأكل نعيم، الرؤية، البصر، نعمة، العقل نعمة، الإسلام نعمة، عندك بيت نعمة، عندك المال نعمة، عندك علم، عندك هذه كلها نعم تسأل عنها يوم القيامة. لكن جاء الصحابي وقال لا تسألون، مر بجماعة من الصحابة وجدهم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مر بصحابة وجدهم يشربون الماء البارد. طبعا الماء البارد عند العرب قديما يعني أمر ما نقول احنا في الدرجة انا اوبسيون ماشي يعني بتصح لك الماء بارد في وقت الصحابة ما كانش هذا في الجدار وما كانش هذه الامور، الماء بارد قليل اللي عنده الماء بارد. مر وجد الصحابة يشربوا ماء بارد، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم ولا تسألن يومئذ عن النعيم. هذا تفسير للنعيم بجزء معناه يعني ببعض انواعه، هذا يسمى دلالة التضمن. المطابقة كل أنواع لازم يدخل كل أنواع النعيم، لكن تضمن جزء واحد يكفي. هذه دلالة المطابقة واضحة، عندما نقول البيت بدلالة التضمن يدل على جدار، لأنه البيت لابد يكون فيه جدار وباب وسقف وأرضية، هذه نفهمها بدلالة التضمن. إنسان يجي يقول لك بنيت بيت، أنت بدلالة التضمن وش تفهم؟ أنه بنى الجدران والسقف والنوافذ والأبواب، يعني كل شيء جاهز، هذه بدلالة التضمن نفهم هذه الأجزاء. دلالة الالتزام ما هي؟ هي دلالة اللفظ على خارج عنه، يعني دلالة المطابقة تدل على شيء هو منه، يعني من جزء من أجزائه. التضمن أيضا تدل على جزء من أجزائه، لكن دلالة الالتزام تدل على خارج عن معناه، يعني شيء خارج عن المعنى لكنه لازم له لزوما ذهنيا، أو تقدر تقول لازم له فقط، وإن كان المناطق يقيدوه باللزوم الذهني، كما قال صاحب السلم دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام بعقل التزم، يعني الدلالات يعني اللزوم العقلي. نجيب مثال يعني الأمثلة اللي توضح. لما نقول المسجد نبقى في هذا اللفظ المسجد، قلنا بالتضمن بالمطابقة يدل على كل الأجزاء، بالتضمن يدل على بعض الأجزاء، لكن كلها دخل في المسجد ما خرجتش، لكن بدلالة الالتزام الالتزام يدل على شيء خارج، ما هو؟ ليس جزءا من المسجد. عندما نشوف المسجد نقول بدلالة الالتزام، وهذه دلالة عقلية إنسان يستخرجها بعقله، نستدل بوجود المسجد على أن له بان، كان إنسان بنى المسجد، المسجد لم يبنى هكذا من تلقاء نفسه، فهذا نسميها دلالة الالتزام. عندما نقول مثلا الله عز وجل من أسمائه الخالق، بدلالة الالتزام نستخرج عدة أسماء أخرى وعدة صفات، لأنه ما دام خالق فهو حي، لأن الميت لا يخلق، ما دام أنه خالق فهو قادر لأن العاجز لا يخلق، ما دام أنه خالق فهو عليم لأن الجاهل لا يحسن الخلق. انظر كم من صفة يمكن بدلالة الالتزام، يمكنك استخراج ما لا يحصى من المسائل في الفقه مثلا، بدليل واحد بنص واحد نستخرج ما لا يحصى من المسائل بدلالة الالتزام. مثلا بدلالة المطابقة نقول مثلا الخمر حرام، بدلالة المطابقة هذا الدليل يدل على أن الخمر حرام، بدلالة التضمن يدل على أن بعض الخمر أيضا يعني جزء من أجزاء الخمر محرم، لكن بدلالة الالتزام تقيس الخمر وكل ما يسكر فنلحق به جميع أنواع الخمور، جميع أنواع المخدرات، جميع أنواع المسكرات، بأي دلالة؟ بدلالة الالتزام، لأن هذه دلالة الالتزام ماذا يدخل فيها؟ هذه دلالة الالتزام تحتها أنواع، مفهوم المخالفة هو جزء من دلالة الالتزام، مفهوم الموافقة من مفهوم من دلالة الالتزام، الاقتضاء، الإشارة، الإيماء، التنبيه. هذه الأدلة التي يستدل بها الأصوليون يعني في استخراج الأحكام الشرعية ويستدلون بها، هذه الأدلة في باب القياس عندما نقص فحوى الخطاب ولحن الخطاب قياس الجلي، هذه هي كلها جزء من دلالة الالتزام. ولذلك هذا المبحث يحتاج نطول فيه، وإن كان ربما هذه مجالس فقهية لا يمكن يعني الإطالة في مثل هذه المباحث، لكن هذه تنبيهات يعني ربما إذا أردت أن تتوسع ترجع إلى كتب الأصول أصول الفقه، وإن كان هذه المسألة الأصل من تكلم فيها هم المناطق علماء المنطق، لكن تكلم فيها بعد ذلك الأصوليون وتوسعوا فيها. نعم تفضل. فهذه الدلالة الدلالة الالتزامية من أهم الدلالات التي ينبغي العناية بها، لابد أن تعتني بدلالة الالتزام، لأنه عن طريق هذه الدلالة تستخرج ما لا يحصى من الأحكام من دليل واحد، لأن هذا الدليل تستخرج منه حكما واحدا بدلالة المطابقة، حكما واحدا بدلالة التضمن، لكن بدلالة الالتزام يمكنك أن تستخرج من الحديث الواحد ما لا يحصى من الأحكام، كما كان ينقل عن الإمام الشافعي أنه في حديث واحد استخرج 70 مسألة من حديث واحد. كيف ذلك؟ حديث يا أبا عمير ما فعل النون، هذا حديث واحد كيف استخرج؟ وطبعا بدلالة المطابقة يستخرج حكم واحد فقط أو ربما حكمين، التضمن أيضا يستخرج حكم، لكن بدلالة الالتزام هي التي يستعمل فيها الإنسان عقله في حدود وفي نظر الشرع فيتوسع في استخراج الأحكام الشرعية. الآن المؤلف يعني يشير يقول لك بأنه التحريم لا يدل على النجاسة لا بدلالة المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام، معناتها خلاص يعني اقطع لك الأمل أنك تقول بالتحريم يلازم النجاسة ما دام أنه في دلالة الالتزام غير موجودة، فمن باب أولى الدلالات الأخرى. واضح العبارات المطابقة الأخ؟ واضح المطابقة التضمن والالتزام، هذه نحتاجها أيضا في مسائل العقيدة، في مسائل العقيدة، لأن العلماء يقولون بأنه أسماء الله عز وجل تدل على صفاته، كل اسم يدل على صفة بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. خذ أي اسم من اسماء الله عز وجل تستخرج منها ما لا يحصى عن طريق الالتزام. طبعا ولما ندخل في باب الالتزام بعدها نتكلم أيضا هناك يعني مسألة تتعلق باللازم، هل لازم القول قول، هل لازم المذهب مذهب، تفصيل العلماء في ذلك، لأن هذا اللازم طبعا في كلام الله ورسوله فهو لازم، لما نقول كان دلالة الالتزام في القرآن والسنة، أما في كلام الناس فقد يلتزم وقد لا يلتزم، أنا ما نعموش، لأنه بعض الناس مع الأسف يجي يقول لك أنت قلت كذا وكذا لازم هذا القول كذا وكذا ويلزمك بما لا تلتزم به أنت، يلزمك بأحكام أنت لا تلتزم بها، هذا يعني الإلزام بهذه الطريقة هذا إلزام باطل، إلزام باطل، لأنني قد ألتزم وقد لا ألتزم وقد أسكت، إذا التزمت فلازم القول قول، إذا لم ألتزم لازم القول ليس قولا، إذا سكت لا ينسب لساكت قول، هذا لما أسكت خلاص لا تنسب لي لا ينسب إلي هذا القول. كاين بعض الناس لا، تجد بعض أهل العلم يقول قولا ولا يقول بلازمه مع ذلك يلزم به من بعض الناس، يقول لك لا ما دام قال هكذا يلزم منه كذا وكذا، وإن كان العالم لا يلتزم بهذا اللازم. فنفرق بين هذا دلالة الالتزام في كلام أهل العلم وبينها في كلام الله ورسوله، لأن الله عز وجل معصوم، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، لكن البشر غير معصومين من جهة، من جهة أخرى قد أقول قولا أنا لا أقول بلازمه لكن مضايق المناظرة تدفعني إلى هذا القول، وهذا تجدونه في كتب المناظرات، تجد بعض العلماء يعني يلتزم بشيء لو كان في مجلس آخر في كتبه لا يلتزم به، لكن لما كان في المناظرة، وهذا تجدونه أيضا حتى مع شيخ الإسلام بن تيمية إذا كان في مناظرة ضيقة هنا تجده ربما يقول بلوازم هو يعلم بأنها غير صحيحة، لكن لإقامة الحجة على المخالف يعني على فرض التسليم يقول له حتى لو سلمت لك بأن ألتزم بهذا اللازم، لكن يقيم عليه الحجة بهذه الطريقة. فالإنسان ربما قد يقع في مضايق تدفعه إلى السكوت أو الالتزام عن بعض اللوازم التي لا يقولها في حالات أخرى، فحينئذ يفرق بين كلام أهل العلم وبين كلام الله ورسوله. فهذه إنما يستدل بها الأصل في الاستدلال بدلالة الالتزام إنما هي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنكتفي بهذا القدر، الوقت المزال نعم الوقت نعم. انتو يعني ذكر المكان اللي توقفنا فيه ونكتفي بهذا القدر. اذا كان يعني هناك يعني ربما اشكالات في كلام المصنف او الشارح. مساله العطر هذا الشيء لحد يكون نسبه تاع لا، هو العطر هذا اذا كان هذا العطر اذا كانت النسبه هذه تتلاشى حتى لو كانت يعني هذا على القول بنجاستها، وإلا حتى لو قلنا طاهرة، إذا كانت هذه النسبة لا تسكر لا تصل إلى حد الإسكار يعني تلاشت في هذه المادة المعطرة، فحينئذ نقول بأنه يجوز استعمالها، لأن القول الراجح في كلام العلماء حتى لو قلنا بالنجاسة يقولون بأن النجاسة إذا استحالت بنفسها أو بغيرها، إذا استحالت النجاسة صارت طاهرة وجاز استعمالها، كما هو في مسألة الخل، الخمر إذا تخللت طهرت وجاز الانتفاع بها، وهذا مذهب الحنفية والظاهرية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم إذا وضعت في مع هذه المادة استحالت هذا الكحول، في طب إذا كانت النسبة ضئيلة استحال، وحينئذ يجوز استعمال هذا النوع من العطور. لكن إذا كان هذا العطر هو في ذاته مسكر، يعني نسبة الكحول المسكرة في هذا العطر مرتفعة جدا، فحينئذ يحرم استعماله ويحرم اقتناؤه ويحرم بيعه. إذا كان فيه نسبة يعني كبيرة بحيث يعني تؤدي إلى السكر. والله تعالى أعلم. شيخ مؤخرا رأيت هنا في دراسات حول بعض المشروبات، نعم، معلوم أن الضرر إذا كان ظاهرا في مشروب أو مطعم فإنه يحرم، نعم، يعني تناولوا بعض المشروبات التي فيها الغاز وذكروا إجماع الأطباء على أنها مضرة، يعني الراجح فات لا. الآن الأصل الإباحة، الأصل الحل والإباحة، الأصل في كل ما هو موجود في الأرض أنه حلال طاهر مباح، لا نقول بتحريمه إلا إذا ثبت ضرره، وإلا احتمال الضرر فقط. إنسان إذا كان هذا يحتمل أن استعمال هذا الشيء أو الإكثار منه يؤدي إلى الضرر فهذا لا يسمح لنا بتحريمه. مثلا الإنسان اللي يكثر من استعمال من شرب القهوة قد يموت يعني استعمال شرب القهوة بنسبة كبيرة في اليوم يموت، لكن إذا استعمل وشرب هذه المادة بنسب قليلة حلال لأنها لا تضر بل قد تنفع. لكن إذا استعمل نسبة كبيرة بحيث ألحق الضرر بنفسه نقول هذا قد أضر بنفسه. الآن كل مادة الماء اللي هو حلال، لو نقول لك أنا يعني في شرب 20 لتر في اليوم راح تموت، راح ينفجر في الجسم تاعك الماء، هذا يؤدي إلى، نعرف من قد ماتوا بسبب الماء، بشرب الماء، بسبب الرقية. بعض الناس لا يحسن استعمال الرقية فيكثر من استعمال الماء، هذا الإنسان يشرب يعني كمية كبيرة من الماء مما يؤدي إلى هلاكه. فنحن نقول لا، الأصل حلال، كل شيء حلال، هذا مشروب غازي الأصل أنه حلال، ما كان حتى دليل على التحريم. إلا إذا ثبت يعني ثبوتا قطعيا، لأنه قلنا الأصل، الأصل الطهارة والحل، هذا الأصل لا يرتفع إلا بما هو مساو له أو أقوى منه. لابد يكون عندنا دليل يدل على أن هذا المشروب يضر، ويكون هذا الدليل أقوى من الأصل أو مساو للأصل. الآن ما دام هذا الدليل أضعف من الأصل، نبقى على الأصل الذي هو الإباحة والحل، وإلا لزم من ذلك تحريم كل الحلويات لأنها تؤدي إلى ارتفاع السكر، نقول حرام وتؤدي إلى أضرار كثير من الناس يتضرر منها، حتى وإن كان صحيحا غير مصاب بالمرض، لكنه إذا أكثر منها قد يمرض. إنسان لا يكثر، نحرم راح نحرم أمور كثيرة طبعا، وحينئذ سيكون هذا على خلاف مقصد الشرع الذي هو الإباحة. ولذلك فالعلماء إذا ولا بعض يعني ربما المشايخ إذا توسعوا في هذا الباب سيقعون في التضييق على الناس. احنا نقول الأصل لا، الأصل الإباحة والحل، حلال 100%، إلا إذا ثبت أن فيه شيئا محرما كالمسكرات وما شابه ذلك، أو كان فيه ضرر يقيني مش مجرد احتمال فقط. وهذا الضرر، ما هو العبرة بالضرر؟ العبرة بالضرر ليس أن يتضرر منه شخص ولا شخصين ولا ثلاثة، العبرة بعموم الناس. إذا كان هذا ربما قد يضر هذا الشخص ولا يضر هذا، نقول حلال. هو حرام على من يضره، لكن إذا علم بأن هذا الأمر يضره عن طريق التجربة، نقول حرام عليك أنك تستعمل هذا المادة لأنك جربت أنها تضرك. لكن إذا كان الإنسان لا يتضرر من هذا شمين أن هذا المادة مثلا، فالأصل الإباحة. إنسان لا يتجرأ على التحريم بمجرد أنه طبيب قال هذا يضر، هذا لا يكفي. طبيب واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، هذا لا يكفي. يعني حتى لابد العلماء يقولوا بأن هذا الأمر تدرك إما بالطبيب المسلم الحاذق بهذا الشروط، أو عن طريق التجربة. إنسان يجرب أنه كلما أكل هذا الشيء أو شرب من هذه المادة حصل له ضرر كبير، حينئذ نقول يحرم عليك هذا. أما إذا كان ضرر خفيف ربما يعني شيء قليل بسيط، وجع قليل ثم يمر، هذا لا يسمح لنا بأن نحرم هذه المادة. قول الأصل الإباحة، إلا إذا أجمع أهل الاختصاص على أن لها أضرارا مستقبلية، أضرار يعني تؤدي إلى يعني الهلاك، حينئذ نقول بالتحريم. يعني إنسان لا يتوسع، لأنه بعض الشباب اليوم توسعوا بعض الشباب، يجي المشروب الفلاني حرام وهذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، علاه؟ هذا فيه غازات وهذا فيه كذا وهذا فيه، يعني وتوسعت الأمور وأدى ذلك إلى تحريم الكثير مما أباح الله. لا، نحن نقول الأصل الإباحة، ولا نقول بتحريم شيء إلا إذا قام الدليل الذي هو مساو للأصل أو أقوى من الأصل. وهذا التساوي والقوة التي تزيد على الأصل لا يقدرها العامي ولا طالب العلم، هذا لابد أهل العلم هم اللي قدروا هل هذا الضرر أكبر أو أقوى من هذا الأصل الذي هو الإباحة، أم أنه مساو له أو أنه أقل. فلا ينبغي التسرع، لأنه بعض هذا يعني نذكر قديما، يعني بعض الشباب يجي مباشرة حاجة ما تعجبوش مباشرة يبدأ يحوس لها على الأسباب باش يحرمها ويشوف اللي يحرم له، ويعني حاولوا كيفاش لا، هذه لا ينبغي التوسع في مثل هذه الأمور. الأصل الإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه، والله تعالى أعلم. وإن كانت تحتاج إلى كثير من المسائل خاصة في هذه الأمور المعاصرة تحتاج إلى تحرير. نعم، يعني قال بحرم عدة، لكن هذا يعني هذه لا، هذا ما هوش دليل، هذا ليس دليلا، لأن هذا حكم شرعي. الحكم الشرعي لابد أن يبنى على أدلة شرعية ليس على النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يعتمد على قول الأطباء فقط، ما كان يعتمد على قولهم، خاصة أن هذا الطبيب غير مسلم وغير حاذق في هذه الصناعة، وربما له أغراض أخرى، والآن تعرفوا كان الأغراض تجارية، أغراض سياسية، إنسان مثلا عنده مشكل مع شركة معينة، يجمع الأطباء ويهدموا هذه الشركة بتقرير، هذه الشركة يصنع مشروبات مضرة ويديروا له حملة وفوضى وكذا حتى تغلق هذه الشركة. يعني هناك أمور يعني ما كاش نيات صادقة، يعني كاين مقاصد سيئة، ولذلك الإنسان يعني لما يكونش يعني لا يحسن الظن يعني هكذا 100%، لأن هؤلاء ليسوا علماء وليسوا منهم من ليس ثقة أصلا في دينه. نحن نرجع إلى الأصل وإلى التجربة أيضا، لأنها معتبرة في شرعنا، في الشرع التجربة معتبرة، إنسان إذا جرب، المسلمين جربوا يعني مثلا استعمال هذه المادة يؤدي إلى الضرر عن طريق التجربة تحرم. مثلا بعض العلماء في أول لما ظهرت القهوة، البن هذا القهوة والشاي، عند أول ظهورهما بعض أهل العلم بهذه الطريقة قالوا الشاي والقهوة حرام، حرام، جوز استعمل تشرب الشاي والقهوة. علاه؟ قالوا هي منبهة، تنبه، يعني الإنسان قوية التنبيه، تؤدي إلى أضرار، الإكثار منها يؤدي إلى أضرار وكذا، إنسان إذا أدمن عليها لا يمكن أن يتخلى عنها. يعني جابوا أمور استدلوا. الآن لو كان مثلا بعض الطلبة أقول لك هذه أدلة، أدلة قوية، خاصة وأنها صدرت من أهل العلم، لكن فيما بعد تبين للناس وتبين لأهل العلم بأنها أقوال ضعيفة، لأن الأصل الطهارة والأصل الحل، وهذا التحريم لم يقم على مستند قوي. يعني فهناك إنسان لا يتسرع في يعني القول بالتحريم، خاصة في القول بالتحريم. ولهذا كان السلف كالإمام أحمد رحمه الله والإمام مالك إذا سئلوا عن مسألة لا نص فيها في القرآن ولا في السنة كان لا يجيب بالتحريم. أرجع إلى فتاوى المدونة للإمام مالك، أو إلى فتاوى مسائل الإمام أحمد، كان إذا سئل عن مسألة ماذا يقول؟ ما رأيك في كذا؟ يقول لا يعجبني، ما يقولش حرام، يقولك لا يعجبني، يقولك أكرهه، لا بأس به، ما يقولش حلال، ما يقولش حرام، خاصة في التحريم، لأن الله عز وجل قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الإنسان لا يقول هذا حرام إلا إذا كان عنده دليل على أنه حرام. فكان هؤلاء الأئمة يقولون أكره كذا، العلماء أصحاب أتباع المذهب يقولوا المراد بقوله أكره أي أحرم، لكنه لا يتجرأ على لفظ التحريم، يقولك فقط أكره، أكره هذا الفعل، هذا الأمر لا يعجبني. إحنا الآن لا مباشرة حرام ويرتبوا عليها أحكام، ومدام حرام وانت ارتكبت الحرام، والإصرار على المحرم على الصغيرة يجعلها كبيرة، والإنسان إذا أصر على الكبائر هذه الكبيرة تصير موبقة، يبدأ يكبر لك الحالة حتى يخرجك من الإيمان. هذا خطأ لا ينبغي، كما فعل شعبة في الحديث، كان متشددا جدا، يعني رأى كان يحدث عن أحد الرواة لا يحضرني اسمه الآن، يحدث حدثني فلان كذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، تفضل، مئات ألاف الأحاديث، والطلبة يكتبون هذه الأحاديث لمدة سنوات، مرة دخل المجلس قال له أحاديث فلان أسقطوها، كلها ألاف خلاص الطلبة كتبوا كتب كلها من رواية فلان، قال لهم هذا فلان خلاص هو وأحاديثه أسقطوها. قال له يا شيخ كيف نسقط أحاديث رواها فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام وانت كنت تحدث عنه؟ قال لهم فإني رأيته يبول قائما. هم بعد ايش صار؟ قال لهم لما إذا بال قائما هذا البول يصيب في الجدار فيرجع رشاش البول إلى ثوبه فيكون ثوبه نجسا فلا يراه فيصلي به، فإذا صلى به فصلاته بالنجاسة باطلة، ومن كانت صلاته باطلة فحديثه لا يقبل. نشوف وين توسع. وأنكر عليه العلماء هذه الطريقة، ولهذا بعض المحدثين رفضوا إسقاط هذا الراوي، قالوا هذا مش دليل، حتى ولو كان هو الشيخ شعبة، حتى لو كان إمام المحدثين، لكن قوله هنا في هذا الموضع بالذات لا يقبل. هو عالم من كبار العلماء، لكن في هذه المسألة بالذات لا نراه على الحق، هو على غير الحق، فكلامه لا يقبل عقلا ولا شرعا. فحينئذ لم يسقط أحاديث ذلك الراوي، وهذا ما ينبغي على المسلم أن يكون معتدلا في الأمور كلها. ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.